القرآن حياة مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء: إن هذه أرجى الآيات في كتاب الله تعالى، هذه بشرى والله لنا جميعا. كل إنسان فينا أيها الأكارم يعصي، أتعدى حدود الله، ما من عبد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة. كل ابن آدم خطاء، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. الجميع يعصي ويتعدى، ولكن هذه الآية بشرى لنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بالذنوب والمعاصي، أسرفوا بالتعدي على حدود الله، أسرفوا بالتجرؤ على الله تعالى، هي بشرى. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نحن في أعظم شهر تتنزل فيه الرحمات، شهر المغفرة وشهر الرحمة وشهر العتق من النيران، ولله عتقاء، وذلك في كل ليلة. إذن أبشر، إذن اجتهد، إذن تب إلى الله، إذن أسرع بنفسك إلى الله تعالى، إذن حاول أن ترفع عن كاهليك هذه الذنوب بتوبة نصوح وعودة إلى الله فقط. الله يريد منك أن تتوب له، الله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن يتوب عليك، ولكن فقط اذهب إليه، فقط فر له، ففروا إلى الله. وتذكر دائما أنه قال صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. تب إلى الله وعد في هذا الشهر الكريم، مهما كانت ذنوبك، مهما كانت قد بلغت عنان السماء. ماعذ رضي الله تعالى عنه زنى، ولكنه رآه صلى الله عليه وسلم يسبح في أنهار الجنة. الغامدية كانت حبلى من الزنا، ولكنها تابت توبة. لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وهي نعمة التوبة. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.